يقول لا إله إلا الله، لأن دواء الشرك التوحيد، ما قال المسؤول لا إله إلا الله كان يحب إليه من أحلف بغيره صارفا. وكانوا في أول الإسلام يحلفون بآبائهم، فلما هاجروا المدينة ومضى بعض مدة نهاهم النبي عن الحلف بآبائهم عليه الصلاة والسلام، كان يحلفون بآبائهم وشرف بآبائهم ثم نشح. الله يسلم عليك. قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يفيد عدم الدفن في البيوت. لا مقصود من مثل ما في الأقران اجعلوا من صلاة البيوت ولا تحيوا قبورا، يا قبور من محل صلاة، بل اجعلوا من صلاة البيوت ولا تحيوا قبورا. القبور لا يصلى عندها، لأن الصلاة عندها وسيلة للشرك، الصلاة محلها المساجد والبيوت، أما القبور لا، المقابر هي محل الصلاة، محل الدعاء لهم، الزيارة والدعاء لهم. لا ما ينبغي دفن في المقابر في الصحراء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، كان يدفن في البقيع وغير البقيع. عليه دفن عمر هذا النبي صلى الله عليه وسلم خافوا عليه من الغلو إذا برز، ودفنوا مع صاحبيه رضي الله عنهما، خوف الغلو فيهم. من يقول بالله والعزة أنت طالب يقع طلب، من يقول أنت بالله بالله والعزة أنت طالب يقول يقع بقوله أنت طالب، وعليه التوبة من اليمين. تبارك الله فيكم. في العوام بعض الناس بتحلف تقول مثلا ورحمة جدي حسن، يقول ورحمة جدي حسن وليس له جد اسمه حسن، مثلا قال له رحمة قصد رحمة الله، لا هو يعني يريد أن يهرب من رحمتي له أنا ما يجوز، مثلا قصد رحمة الله هو حالهم برحمة الله، لكن مثل هذا ما ينبغي، لأنه مهم ما ينبغي له، بل يقول والله والله كذا وكذا لما فعلت هذا، أما رحمتي ما يصح، لأن رحمته هو مخلوقة، رحمة الله وصفه جل وعلا. أيهما أفضل أحسن عليك في وقت الفراغ أو في الطرقات أو في ركوب السيارة في وقت طويل، الذكر والتسبيح والتهليل أم قراءة القرآن؟ كله طيب، تارة كلام تارة كلام، النبي تارة يسبح وتارة يقرأ عليه الصلاة والسلام، كله طيب كله خير. علم الفرائض بارك الله فيكم، لما نشرح له صدقه نشط فيه هذا علم الفرائض. فيه بالنسبة لشروط الإرث، يقول مثلا عدم وجود الفرع الوارث، بعض المشايخ يقول لك لا يعني تكتفي بعدم الفرع الوارث، صح عدم وجود اوضح، عدم وجود فرع يقول هو عدم زي مثل الاخوه. نعم الاخوه وغيرهم الاخوات والاخوه لا يرثون ومع وجود الفرع الوارث الا عصبا. نعم وكذلك الاب لا يعطى عصب الا بعد وجود الفرع الوارث، ولما يعطى سدس وجود فرع يختلف الأحكام تختلف. هذا مقرر الورث لتكلم ما هو أوضح وجود عدم وراء الله من باب الإيضاح.